النبي صلى الله عليه وسلم مع سيرته ومع شمائله ومع فضائله ومع ما نحتاج إليه حتى نتأسى بنبينا العظيم، لقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون في ثلاثة أشياء: في صورته وهيئته وشكله، وفي سيرته، وفي سريرته. في صورته، في شكل النبي صلى الله عليه وسلم، في هيئته، في لباسه، في تصرفاته، في كلامه، ينبغي أن يكون باتباع سيرته وحياته على كل حال، وفي سريرته بفكره وقلبه وما يحمل بين جنبيه عليه الصلاة والسلام من رحمة للعالمين. فالمسلم في هذه الحياة ينبغي أن يجتهد جهده حتى تكون حياته أقرب إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك مقصد قراءة السيرة إنما هو حتى نفهم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نتعرف إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نجتهد طوال حياتنا أن تدخل حياته وأن تدخل سيرته وأخلاقه وشمائله في حياتنا. ما نريد أن نقرأ في هذا المجلس ما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه وأذكاره وما نحتاج إليه. ومن أجل ذلك أذكر نفسي وأذكر إخواني بضرورة قراءة كتب الشمائل، كتب الشمائل التي فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها مذكور أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. ومن هذه الكتب كتاب الشمائل للإمام الترمذي. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، نصحح نوايانا من المجلس ونجلس بنية الإخلاص ونية أن يوفقنا الله عز وجل لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيمر معنا من شمائله وأخلاقه. صرنا صفحة 16. قال المؤلف المصنف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. وأما صفته صلى الله عليه وسلم فكان ربعة، يعني ليس طويلا وليس قصيرا، كان ربعة من القوم، يعني معتدل الطول، ليس طويلا ولا قصيرا. بعيد ما بين المنكبين أبيض اللون مشربا بحمرة، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لونه أبيض بياضا ناصعا مثل ما بيقوله، وإنما كان بياضه مشربا بحمرة، كأنه يعني لونه هيك على زهر أحمر. يبلغ شعره شحمة أذنيه ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة. من أجل ذلك كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ادهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدهن حتى يعني كان يوصف كأن ثوبه ثوب زيات. كيف الزيات بيشتغل بالزيت بدل ثوبه هيك في زيت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن. قال إذا ادهن غطى الدهن، غطى الزيت ماذا؟ هذا المشيب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في عنده هذا الشيب اللي في هذه اللحية أو الشيب اللي نراه، وإنما كان لم يبلغ الشيب في رأسي ولحيتي 20 شعرة. لأن بعض الناس يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لح، بقول له كيف كان النبي، يقول لك ما شاء الله لحية بيضة هيك كذا وكذا. لا، 20 شعرة في رأسه وفي لحيته كلهم على بعض. وإذا ادهن ماذا؟ غطى الدهن وغطى الزيت هذا الشيب. ظاهر الوضاء يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق معتدله إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان صامتا لا يتكلم كان عليه الوقار والهيبة. سبب ذلك أولا هو نبي وبين جنبيه الوحي ويوحى إليه، يتفكر لحال هداية الخلق، قلبه معلق بالله. من أجل ذلك أي إنسان ترى أن بينه وبين الله عز وجل علاقة، شاغل على قلبه، فكره سليم، متفكر، إذا نظرت إليه تجد عنده ماذا؟ الوقار. فالظاهر يا أحبابنا يكتسب أسراره من الباطن. أدمى الإنسان بيشتغل على باطنه وعلى قلبه وعلى فكره، يظهر ذلك في ماذا؟ في وجهه. مرات سبحان الله قد تجد إنسانا يعني الله عز وجل هو الخالق ووزع الجمال بمعايير الناس ليس جميلا، ولكن ترى في وجهه نورا يتلألأ، نور ما شاء الله. ممكن يكون شديد السمرة، ممكن يكون كذا، ولكن مشاغل على قلبه وفكره، عنده علاقة في الله، إذا نظرت إليه نظرت بمهابة وبوقار. والعكس صحيح سبحان الله، ممكن يكون إنسان بمعايير الجمال عنده جمال ولكن قلبه مظلم فينعكس ذلك في الوجه. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء. وإذا رآه الناس يعني هابوه. لذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل من سيدنا يوسف. مين كان أجمل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الوقار الذي والهيبة التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم كانت مانعة للفتنة، يعني لا تفتن مثل سيدنا يوسف ما شاء الله. حتى الصحابة رضي الله عنهم منهم من لم يستطع أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه ما نظر إليه وطال النظر. من الصحابة أديش صحب النبي صلى الله عليه وسلم وراح معه وجاء معه كذا، ولكنه ولا مرة شو عمل؟ نظر في النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الهيبة التي على النبي عليه الصلاة والسلام تمنع بعض الصحابة من أن ينظر إليه، فكان يغض الطرف عنده صلى الله عليه وسلم. أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق واسع الجبين. حلو المنطق هي المنطق أي الكلام. أزج الحاجبين في غير قرن. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حاجباه مثل ما بنقول عراض وكثاف، ولكن ما فيهن عقدة بيناتهم. ما كان في عنده عقدة، ولكن حواجبه كانوا شو ما فيهم شعر يعني. أقن العرنين يعني أنفه صلب منه ناعم. سهل الخدين ضليع الفم، فمه كان يعني واسعا، ما كان فم النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا. أشنب، أشنب يعني جميل الأسنان إذا بدكم. مفلج الأسنان، وأسنانه لم تكن متصلة وإنما كان بينها من نحن بنقوله أسنانه فرق يعني. بين كتفيه خاتم النبوة، خاتم النبوة يعني لحمة قصيرة هيك أو بضع شعرات ناتئة من بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث كثيرة رواها الصحابة رضي الله عنهم، منهم من رآها ومنهم من يعني لمسها بيديه، وهي علامة من علامات النبوة عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول واصفه لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وأنا أدعو إخواني أن اقرأوا في كتب الشمائل ما جاء في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا يعني لا نكتفي بهذا المختصر وهذا موجود يعني، واقرأوا الشرح فيها. ويعني أحلناكم إلى كتاب الشمائل للإمام الترمذي. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. وفي رواية: وأنا المقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة. أو نبي التوبة ونبي، أنا المقفى ونبي، وأنا المقفى ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي صحيح مسلم: ونبي الملحمة. هذه أسماء مما اختارها المصنف للنبي صلى الله عليه وسلم. ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد في القرآن كم مرة؟ كم مرة؟ مرة واحدة. مين بيزيد؟ ثلاثة. مين بيزيد؟ أربعة. حدا بيزيد على الأربع؟ أربعة. من يستحضر بأي سور؟ مين بيرتبهم ترتيب المصحف؟ ترتيب المصحف، ترتيب المصحف آل عمران، الأحزاب، وسورتين يعني متعاقبتين وراء بعض، محمد والفتح. صحيح، أربع مرات. طيب مين حافظ موضع آل عمران؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أتابع الآية؟ يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان لهذه الآية موقف رهيب في السيرة. متى؟ نعم نعم، أيوة، عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس وقالوا مات ولم يمت وكذا، فالنبي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تلا هذه الآية. ماذا قال سيدنا عمر عندما سمعها؟ أول مرة أسمع هذه الآية وتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. موضع الأحزاب من يحفظه؟ يلا من يقرأها؟ يا أبو بلال. وخاتم، وخاتم أو وخاتم النبيين. نعم هذا موضع الأحزاب. طيب موضع محمد؟ لا هذا موضع الفتح. ما بتشوفوا يا جماعة أنه من المفيد أن نقرأ الآيات أو أن نحفظ الآيات اللي ورد فيها اسم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ مين مستعد بعد الدورة يحفظ هذه المواضع الأربعة؟ موضع في آل عمران، موضع في آل عمران، وموضع في الأحزاب، موضع آية آل عمران في، وموضع الأحزاب، وموضع الفتح أو محمد، وموضع الفتح. موضع الفتح هو الموضع الذي تلاه الشيخ عبد الكريم البارح في الصلاة: محمد رسول الله والذين معه. طيب قال: أنا محمد وأنا أحمد. ورد هذا الاسم في القرآن؟ ورد اسم أحمد في القرآن الكريم مرة، في أي سورة؟ سورة الصف. ومبشرا بعد اسمه أحمد. قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. طيب هذه يعني من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. حدا بيستحضر بعض الأسماء؟ المصطفى والمختار، لازم باللام، بلام التعريف، لأنه فيه مصطفى ومصطفى، ولكن المصطفى هو المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، والمختار لقب، كنية يعني، كنية مش لقب، كنية. طه فيها خلاف. طيب تابع الشيخ لو سمحت. أحسن الله إليكم. وسماه الله في كتابه بشير وسماه الله في كتابه، والأصل أنه هذه ليست أسماء وإنما هي صفات للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني سماه هنا بمعنى يعني وصفه من السماء. وبشير صفة، البشير لما حطيت له للتعريف يعني أصبحت على التخصيص. وسماه الله في كتابه بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ورؤوف رحيم. ولاحظ رؤوف رحيم، هاتان صفتان من صفات الله عز وجل، فأيضا خص بهما نبيه صلى الله عليه وسلم. بأي موضع هذه رؤوف رحيم وردت؟ في أواخر التوبة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ومحمد وأحمد وطه، وقيل أن طه هي من الحروف المتقطعة، وقيل من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. و ياسين كذلك، والمزمل والمدثر وعبدا. وهذا يعني من أرقى ما وصف ربنا تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالإنسان أن يوصف بأن يكون عبدا لله، هذا يعني أرقى ما يمكن أن يسند إلى الله عز وجل، عبد الله. إذا الواحد يعني شوف في العكس، إذا بتقول فلان عبد لفلان هذا ذم، عبد، عبد كذا يعني عبد عنده، ولكن عبد الله هذا في غاية المدح، تمام العبودية. وقوله في وقول قوله في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقوله سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه سماه عبد الله ونذيرا مبينا. في قوله جل ثناؤه: وقل إني أنا النذير المبين. النذير والبشير، البشير الذي يبشر بالجنة وبرحمة الله عز وجل، والنذير الذي ينذر الناس من عذاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وكان بشيرا ونذيرا، ومذكر في قوله تقدست أسماؤه: فذكر إنما أنت مذكر. وقد ذكر غير ذلك، وأكثر هذه الأسماء صفات. من أجل ذلك أدعو إخواني وأحبابي أن نقرأ بما جاء في صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن نحن صرنا أخذين تكليفين بالرجاء. تكليف الأول أن نقرأ عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. تكليف الثاني أن نقرأ عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني هذه الصفات، حتى نتعرف أكثر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الاسم والصفة تدل على حاملها. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤوف، بالرحيم، بالنذير، بالبشير، نقرأ عن في ذلك. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه، لأنه إذا أردنا أن نتحدث عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يوفي ثلاث صفحات، يعني تخلص الكتب وما ألف في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ولا نوفيه. فمن هذه تفيد التبعيض عند أهل اللغة، يعني هذا شيء من أخلاقه عليه الصلاة والسلام. سئلت عائشة رضي الله عنها فقالت: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. كان خلقه القرآن، فطوبى لمن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجعل دليل أخلاقه القرآن، فينظر ماذا يحب القرآن وإلى ما يدعو القرآن من الأخلاق والصفات فيعمل بها. واخفض جناحك للمؤمنين، هذا خلق. فليعفوا وليصفحوا، هذا خلق. قولوا للناس حسنا، هذا خلق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا خلق. انظر إلى ما يدعو إليه القرآن الكريم: والذين إذا ما غضبهم هم يغفرون، هذا خلق، أخلاق. ولا تزر وازرة وزر أخرى، حتى إذا ذكرك الإنسان بالقرآن بساعة غضب، بساعة يعني تخلي، بساعة أي شيء، بيتذكر الإنسان. ماذا يقول الله عز وجل في أواخر الأعراف؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شو تذكروا يعني؟ شو اللي تتذكروه؟ تذكروا هذه الأخلاق فعادوا إليها، عادوا إليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وشوف من الذي وصف لنا؟ السيدة عائشة. لذلك إذا الواحد يعني بدك تسأل عنه وتعرف عن أخلاقه، اسأل من؟ زوجته وأولاده في البيت اللي بيشوفوه على حقيقته. ما تسأل الناس اللي بيشوفوه بأبهى حلة في خارج البيت، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا واحد يقول أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا أنه يغضب لله. إذا انتهكت حرمات الله، أو إذا تعدي على حد من حدود الله، أو إذا مس شيء يتعلق بالدين، عندئذ يغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب لله. وهذه الغضبة لله هي غضبة محمودة، في غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المذموم بيغضب الإنسان لأي شيء، قال أنا غضبان وبيغضب، وهذا قال ما تحكي معه ولا من كذا بيغضب، هذا كلام غير مقبول. إنسان ينبغي أن يجتهد على نفسه حتى ما يغضب. شو يغضب يعني باللغة تبعيتنا يعصب وبيعيط وبيصرخ وبكذا، هذا مذموم. ولكن والله أنت رأيت منكرا في بيتك، قالوا مر الموضوع هيك، وقال أنت كيوت وماشي الحال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب وكذا، لا، هذا صارت المسألة فيها مشكلة. رأيت حد من حدود الله عز وجل ويمكنك تغييره، ويمكنك أن تقف عنده وتتكلم وتغير وتغضب وترفع صوتك، قال مغضب، دل محافظ على أعصابه ومشى الأمور، وقال هذه الأشياء إن شاء الله ما بقى بدنا نشوفها وكذا بكلام، هذا ما بيمشي الحال أو ما تأثر فيها أصلا. فإذا الغضب لله هو غضب محمود مطلوب. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسخاهم وأجودهم، ما سئل شيئا فقال لا. أشجع الناس، من أجل ذلك قال الصحابة في المعارك إذا حمي الوطيس، يعني إذا اشتدت المعركة، كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قديش شجاع النبي عليه الصلاة والسلام. ومرة سمع صوت في المدينة فخرج الناس، شوفوا شو هذا الصوت، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع، يعني تفقد الأمر ورأى الأمور، يعني كان سباقا. من أجل ذلك ينبغي أن يكون الواحد منا عنده همة وعنده مبادرة. والمسلم شجاع، مش المسلم منه شجاع. وفي فرق بين أن يكون الإنسان عنده أدب وأخلاق ويكون خانع، يعني منه شجاع، لا، المسلم شجاع قوي. المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا، الشجاعة هذه مطلوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسخى الناس، أجود الناس، أكرم الناس، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عطاء، قال له أيعجبك هذا يا صفوان، وادي من الإبل. وصفوان كان في ذاك الوقت على الشرك، قال نعم، قال هو لك، عطاء وادي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة كما جاء في الوصف، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما سئل شيئا فقال لا، ينفق. ولا يبيت في بيته دينار ولا درهم، فإن فضل ولم يجد من يأخذه وجاءه الليل لم يرجع إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه. وهذا خلاصته، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا، كل الدنيا لم يأبه بها. ومن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لما نسمع أنه كيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي وكان يجوع، وكان من يشوف في بيته طعام، وقال السيدة عائشة قالت مرة في الحديث كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولم يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، فسئلت ماذا كان يعوشكم، قالت الأسودان، التمر والماء. كان فقر النبي صلى الله عليه وسلم اختياريا. لما؟ لأنه كان ينفق للدين، كل ما كان يأتيه كان ينفقه في سبيل الله، كل ما كان يأتيه ينفقه، ما يخلي شيء في بيته، لا يبيت وفي بيته لا درهم ولا دينار. من أجل ذلك المفترض الإنسان منا أن يتفقد إخوانه، يتفقد أقرباءه، يتفقد من هم بحاجة. ما تكون الدنيا إخواننا بأيدينا وبقلوبنا ومكوشين عليها وخيفانين من بكرة، هذا بكرة لله عز وجل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نحن ما المطلوب منا بس نقعد يعني نهتم في شؤون الدنيا فقط، وما شاغلنا إلا المستقبل وكيف بكرة وكيف الأزمات وكيف بعد الأزمات وكيف. طلعوا لنا أمثلة ما أنزل بأمثال ما أنزل الله بها من سلطان، خبئ قرشك الأسود ليومك الأبيض، واللي ما بعرف شو ما كلام طويل عريض. لا، إنما نحن ننفق ونطيع الله عز وجل فيما أمر، وأما الرزق فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت أهله عاما فقط. من أيسر ما يجد يعني من التمر والشعير. وكأنه يريد أنه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدخر لسنوات وسنين وبيفكر كيف بده يورث ولد الولد، ما حدا طلب منك تورث ولد الولد، فقال لا يأخذ مما أتاه الله إلا قوت أهله عاما. من أيسر ما يجد من التمر والشعير ثم يؤثر من قوت أهله حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام. بينا يعني سبب ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، وهو الصادق المصدوق والصادق الأمين، فكان لا يتكلم إلا صدقا حتى في مزاحه صلى الله عليه وسلم. وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة، يعني سلس الخلق لين الخلق. وأكرمهم عشرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يصف المؤمن يقول المؤمن هين لين سهل. وأحلم الناس وأشدهم حياء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا كان أشجع الناس وكذلك ماذا حيي، وحتى وصف كان أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم. خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. وهذا يعني دليل التواضع لله عز وجل، دليل تواضع مش دليل انكسار. وهون في فرق يا جماعة، يعني الأوصاف دقيقة، وموضوع الأخلاق هو يحتاج أصلا إلى مجالس. بعض الناس بيجي بده يعني يتكلف التواضع، بيطلع شكله شو يعني هيك مبهدل، بيطلع شكله ذليل، بيطلع شكله وبيطلع هيك. لا، المسلم ينبغي إذا نظرت إليه يعني وجدت فيه عنده هيبة، وجدت فيه عنده طلة، وجدت فيه عنده بهاء، وجدت عنده فيه قوة. ولكن عارف عيونه ما بيحطون يعني شاش باش مثل ما بيقولوا. ففي فرق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغض طرفه تواضعا وغض النظر والبصر، وبين أنه كيف يكون ذلك من غير أن يكون في شيء من الانكسار أو شيء من الـ يعني الـ الـ خلينا نجيب الكلمة هيك تفهم في العامية، هي كلمة الوضاعة. يعني إنسان هيك بتنظر فيه تلاقيه أنه درويش، أيوة، لا ليس هكذا. فبدنا ننتبه لهذه الأمور نحن وعم نشتغل على صفاتنا. ومن قول هيك كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حضوره هذا الوقار وهذه الهيبة وحضور تام. نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة. غير تدقيق ودقق بالأشياء، لاحظ وبيمشي على الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه من غني أو فقير. هذا من أمثلة التواضع، يجيب من دعاه يعني إلى طعام، أو حر أو عبد. وأرحم الناس، يصغي الإناء للهرة وما يرفعه حتى تروى رحمة لها. وهذا يعني لم يكن تواضعه أو رحمته للناس فقط، وإنما حتى على البهائم، حتى كانت تشتكي إليه الطيور. وقال مرة يعني لما جالس: من فجع هذه بصغارها؟ اجت طير المسجد ويعني شكت للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد أخذ له فراخة أو صغارة. وكذلك البعير اللي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عن صاحبه. فكان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أعف الناس وأشدهم إكراما لأصحابه، لا يمد رجليه بينهم ويوسع عليهم إذا ضاق المكان، ولم تكن ركبتاه تتقدم ركبة جليسه. انظر يعني إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، بين أصحابه، في مجلسه، في سيره، حتى مفترض الكلام فيه له علاقة في السير، في سيره، في مجلسه. انظر إلى الأدب، انظر إلى التواضع، انظر إلى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القائد الحقيقي، الزعيم الحقيقي، هو الذي يتخلق بهذه الأخلاق، هو الذي يعني يخدم لا يخدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم من يخدمه أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يعظم ذاك التعظيم الكبير، هذا من التواضع. شوف، كان إذا جلس لا يمد رجليه بينهم ويوسع عليهم إذا ضاق المكان. تصور النبي عليه الصلاة والسلام جالس، فممكن هو شو يعمل؟ يعني يوسع عليهم، يلا يضب شوي قعدته حتى يجلس أحدهم، يجلس على ركبة، يجلس نص قعدة، الله أعلم كيف كان هذا التصور، حتى يعني يجلس من أراد أن يجلس. وكل ذلك جعله صلى الله عليه وسلم عظيما، كل ذلك جعله صلى الله عليه وسلم عظيما. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، له رفقاء يحفون به إذا قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. نحن اليوم إلا من رحم الله، شوف، له رفقاء يحفون به إذا قالوا أنصتوا لقوله. نحن اليوم بيكون حديث النبي عليه الصلاة والسلام قائم، إلا من رحم الله، ونحن شو بنعمل؟ نمشي من المسجد أو من المجلس. إذا واحد عم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول ليس للشيخ وليس للأخ، وإنما هو ينقل ماذا؟ ينقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتصور عم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنت شو عم تعمل؟ عم تطلع من المسجد، فكأنك تعرض عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك يعني أقول لإخواني، إذا أي مجلس من المجالس عرفت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه، وإنت عندك حاجة، حاول أن تخرج من المسجد أو من المجلس قبل أن يبدأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تكون من الذين يعني من حيث يعني تعرف أو لا تعرف، تدري أو لا تدري، من الذين يعرضون عن كلامه. فكان الصحابة إذا تكلم أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. كم نقرأ من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم؟ فينبغي إذا ما سمعنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونصح النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هكذا نكون عم ندخل ضمن دائرة الكبيرة اللي بيّنها ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع. يبدأ من لقيه بالسلام ويتجمل لأصحابه ويتفقدهم ويسأل عنهم، فمن مرض عاده، ومن غاب دعاه، ومن مات استرجع فيه وأتبعه الدعاء، ومن كان تخوف أن يكون وجد في نفسه شيئا انطلق إليه حتى يأتيه في منزله. يعني والقصص هنا كثيرة، حتى يعني نستحضر قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، امرأة تنظف المسجد ثم ماتت فدفنوها وما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له أين فلانة؟ قال له يا رسول الله شو بدك فيها؟ يعني هي ماتت، إنه ما حبينا نشغلك فيها، أنه أنت حامل هم هالأمة وكذا، حنقول لك هذه المرأة. فقال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يحمل، وهذه حجة علينا مرات، نحن يعني كون حاملين شغل صغيرة هيك عم نعمل مشغولين وكذا وكذا ومفضينا، يمكن نتصل بأهلنا باليوم اللي هو من أعلى درجات البر أو نزورهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هم الأمة ومسؤولية كل الأمة، وعنده ما شاء الله عم يعلم الصحابة وعم يعقد ألوية الجهاد وعم يقضي بين الناس، وسأل عن امرأة كانت تقم المسجد، وما اكتفى بذلك ذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. ويخرج إلى بساتين أصحابه ويأكل ضيافاتهم ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشعه عن أحد ولا يجفو عليه، ويقبل معذرة المعتذر إليه. ويقبل معذرة المعتذر إليه. نحن اليوم واحد بيقول له إن شاء الله إن شاء الله بيعتذر لبكرة، ما حقبل اعتذاره إلا ليعمل كذا وكذا. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يقبل معذرة من يعتذر إليه. فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنقبل هذا ونصفح ونعفو ونحلم على الناس ونسامح الناس ونحسن الظن بالناس، وقلوبنا من يعني نتعهد حتى تصبح أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقوي والضعيف عنده في الحق سواء. هذا في العدل، نعم. ولا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة. ما شاء الله، هذا أيضا يعني تحدثنا فيما يتعلق بالمسير، لا يدع أحد يمشي خلفه، ناس يمشي قدامه. ومجد ذلك هنا قال القائد بيمشي المسير وهو يمشي ماذا؟ ويمشي في الأخير، يطمئن على الكل ماشي وعلى الكل يعني في أخذ موضعه، وهو آخر شيء ماذا؟ يعني خلفهم راعيا وحارسا ودليلا وحافظا. ولا يدع أحدا يمشي معه وهو راكب حتى يحمله، فإن أبى قال تقدمني إلى المكان الذي تريد. احمله يعني احمله على الدابة. نعم. يخدم صلى الله عليه وسلم من خدمه، وله عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا مشرب ولا ملبس. من أجل ذلك من كان عنده من يخدمه ينبغي يعني ألا يأكل من طعام ويطعم طعام آخر، بطعميه طعام المبارح وبيأكل هو الطعام الجديد، أو بيشربوا يعني لمنزوع، أو بيعطيه الفضلات. لا، وإنما يطعمه مما يطعم ويشربه مما يشرب، وكان يجلس معه. يعني أصلا القريش يعني ثارت ثورتها في بداية الدعوة أنه النبي عليه الصلاة والسلام سوى بينهم وبين عبيدهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا التواضع. قال أنس رضي الله تعالى عنه: خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما صحبته في حضر ولا سفر لأخدمه، إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له، وما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فأمر بإصلاح شاة، فقال رجل: يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر: علي سلخها، وقال آخر: علي طبخها. فقال صلى الله عليه وسلم: وعلي جمع الحطب. أصعب شيء، يعني أصعب شيء. فمن أجل ذلك القائد هو يأخذ العمل الذي يحتاج جهد ويحتاج تضحية، مش بياخذ الشيء المريح. علي جمع الحطب، تصور بده يقعد يجمع الحطب، قديش بده من هون ومن هون، بده مشي وبده جمع وبده حمل. صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، نحن نكفيك. فقال: قد علمت أنكم تكفونني، ولكن أكره أن أتميز عليكم، فإن الله تبارك وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. وقام صلى الله عليه وسلم فجمع الحطب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. أجل ذلك في قصة حصلت مع سيدنا معاوية أو مع سيدنا عمرو بن العاص، واحد منهم، ما يعني واحد منهم، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إليه كثيرا، فيظن أنه هو أحب واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الكل نصيبه من النظر ونصيبه من، فسأله: من أحب الناس إليك، أنا ولا أبو بكر؟ قال: أبو بكر. قال له: طيب أنا ولا عمر؟ قال له: عمر. قال له: أنا ولا عثمان؟ قال له: عثمان. قام سكت وقال: ريتني ما سألته، يعني ما كنت خليني أنه شو مفكر أنه أنا اللي يعني اللي هو اللي أخذ النصيب كله. فهذا دليل أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي الكل كما يعطي ماذا؟ الواحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر. وهذا من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، ينبغي لنا أن يكون بيننا وبين الأذكار علاقة وثيقة ونتعلمها. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كذا؟ ماذا يقول إذا كذا؟ ماذا يقول إذا دخل بيته، إذا خرج من بيته، إذا دخل، إذا أكل، إذا نام، إذا استيقظ، دخل السوق، إذا سافر، إذا أشياء كثيرة ممكن أن تراجع في كتاب الأذكار للإمام النووي. وإذا جلس إليه أحدهم لم يقم صلى الله عليه وسلم حتى يقوم الذي جلس إليه إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه، ولا يقابل صلى الله عليه وسلم أحدا بما يكره، ولا يجزئ السيئة بمثلها بل يعفو ويصفح. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه. لذلك إذا أنت كنت من الذين يعودون المرضى، يحبون المساكين، يجالسون المساكين، يشهدون الجنائز، لا يحقرون فقيرا، لا يكرمون غنيا لغناه ولغناه وكذا، فاعلم أنك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. يعظم النعمة وإن قلت لا يذم منها شيئا، فما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان صلى الله عليه وسلم يحفظ جاره ويكرم ضيفه، وكان أحسن الناس تبسما وأحسنهم بشرا، لا يمضي له وقت في غير عمل لله عز وجل أو فيما لا بد منه. من بيحفظ لنا حديث يبين لنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ جاره ويكرم ضيفه؟ سهل هذا الحديث. فليكرم، لا ما شاء الله، يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم، وهو يعلم. صحيح، ما شاء الله. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون فيه قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. يخصف نعله ويرقع ثوبه. يخصف نعله يعني يصلحه، نعل المخصوفة، لأنه بيكون مرقعة أصلا، بضم بعض على بعض. ويركب الفرس والبغل والحمار. ما عنده مشكلة بأي سيارة موجودة بيركب، مش والله أنا ما بركب إلا هايبرد، ما بركب إلا مرسيدس، ما بركب إلا ما بعرف شو، ما في هذه إلا هذه ما بيمشي الحال فيها، إلا فور ويل. شو إلا فور؟ النبي عليه الصلاة والسلام ركب بغلي وركب حمار وركب فرس وأي شيء. ويردف خلفه عبده أو غيره. هذا من باب تواضعه، يركب خلفه أحد مع قاعد ومرتاح. شو قديش الحمار أو البغل يعني مثلا حتكون. نعم. ويمسح وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف ردائه. ما شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة، يعني التشاؤم. نعم. وإذا جاءهما يحب يقول الحمد لله رب العالمين، وإذا جاءه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. الحمد لله دائما وأبدا يعني. نعم. وإذا رفع الطعام من بين يديه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا من المسلمين. فنحيلكم مثل ما قلنا إلى كتاب الأذكار للإمام النووي، وحتشوفوا فيه العجب العجاب، ونحفظ هذه الأذكار، ويتدرب الواحد منا أنه ما يكون في ليله ونهاره أي عمل يقوم به إلا قد تعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذكر المناسب لهذا العمل. وإذا جاءه ما يحب يقول الحمد لله رب العالمين، وإذا جاءه ما يكره قال الحمد لله على كل حال، وإذا رفع الطعام من بين يديه قال الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا من المسلمين. وأكثر جلوسه مستقبل القبلة، ويكثر الذكر، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ويستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله عز وجل في المجلس 100 مرة، كم مرة بنستغفر نحن؟ فمن أجل ذلك ينبغي أن يعني يلتزم الواحد منا الاستغفار. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذا من باب الخشوع، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام في كل شهر وعاشوراء، وكان يفطر يوم الجمعة، وأكثر صيامه في شعبان. وكان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحي، وإذا نام نفخ ولا يغط، يعني مثل لا يغط، يعني مثل نحن بشو بنقول غاطس بالنوم، بتصير تفيقه للأخ ما بفيق. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغط في النوم، ينام ولكن تنام عيناه ولا ينام قلبه. وكان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحي، وإذا نام نفخ ولا يغط، وإذا رأى في منامه ما يكره قال هو الله لا شريك له. فنحفظ هذا، إذا رأينا في المنام ما نكره قل هو الله لا شريك له. بعد في 10 دقائق بس، نحن بعد المجلس. وإذا أخذ مضجعه قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. آمين. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ويكافئ عليها ولا يتأنق فيما أكل، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وآتاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة. لذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا أو أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. قال أجوع فأصبر وأشبع فأشكر. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم في الجنة. يعني عجيب شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، إذا يعني نظرت فيها كيف جمعت كل هذه المحامد. لذلك ما اسمه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وأكل الخبز بالخل وقال نعم الإدام الخل. وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج ولحم الحبارة. حبارة نوع من الطيور. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. دباء يعني اليقطين. والذراع من الشاء. وكان يأكل الزيت ويدهن به لأنه من شجرة مباركة، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. من أجل ذلك الإنسان الذي وفق، يعني بعض الناس بتلاقيه بيحب الزيت وبيأكل الزيت وكذا، يصحح يشكر الله عز وجل أنه وفقه لذلك، ويصحح هو عم يأكل أنه ماذا يفعل، أنه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويأكل خبز الشعير بالتمر، والبطيخ بالرطب، والقثاء بالرطب، والتمر بالزبد، ويحب الحلو والعسل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان من أنصار الحلو، يعني يحب الحلو، يأكل حلو وعسل. نعم. ويشرب قاعدا، وربما يشرب قائما، ويتنفس ثلاثا. يجوز أن يشرب الإنسان قاعدا أو قائما، ما فيها مشكلة. نعم. ويتنفس ثلاثا مبينا للإناء، يعني بيرجع الإناء عن فمه لما يشرب. ويبدأ بمن عن يمينه إذا سقاه وشرب لبنا، وقال من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وقال ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. ما شاء الله. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف وينتعل المخصوف ولا يتأنق في ملبس، وأحب اللباس إليه الحبرة من برود اليمن. الحبرة يعني الثوب المزين، والحبرة من التحبير يعني التزيين، وكانت هذه قالوا من القطن يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل كان لونه أبيض أو أخضر أو كذا، وكانت مألمة يعني مزيحة ألم مثل ما نحن بنقولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويرتديها. يعني يلبس أي شيء ما عنده مشكلة، مش إذا ماركة ما بعرف شو ما بيلبسها، وإذا مش مصنوع من ما بعرف شو، لا أي شيء، المهم يستر العورة، والمهم يكون واسع وساتر للعورة وفضفاض وبيمشي الحال وجميل ونظيف مشان ما نخلط الأمور. جهاد عم يقول بالبيروتي بدك تشوف بالشمال شو بيقولوا، حول الهمزة إلى واو. نعم. ويقول في لبس ثوب استجده قبل وأحب الثياب إليه القميص. وأحب الثياب إليه القميص، القميص يعني قريب مما نرتدي، هذه العباءة اللي بتشوفوها مش القميص اللي معروف، هذا القميص هذا الواسع اللي يصل إلى الساقين. نعم. ويقول في لبس ثوب استجده، يعني ثوب جديد. ويقول في لبس ثوب استجده: اللهم لك الحمد كما ألبستنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ويعجبه الثياب الخضر، وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره، ثم يعقد طرفيه بين كتفيه، ويلبس يوم الجمعة البردة الحمراء ويعتم، يعتم يعني يلبس العمامة. نعم. ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله في خنصره الأيمن وربما الأيسر، يعني هذا الخنصر الأصبع الصغير. فبس نشير هنا أنه لبس الخاتم إذا لبسه الإنسان يعني سنة يجوز ذلك، بس ما يحط في الخاتم محمد رسول الله، ما يعمل خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله. ومكروه تعدد الخواتم، واحد بيلبس لك 14 خاتم بالعشر صبيع، هذا مكروه. نعم. ويحب صلى الله عليه وسلم الطيب. أيوة، اللي بيحب العطورات وكذا فهو على يعني على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، يحب الطيب ويتطيب، حتى سيدنا أنس قال: ما شممت رائحة قط أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم لازم يدلهم مهفهف مثل ما بيقولوا يا جهاد بالبيروتي، صح؟ مهفهف، ريحته طالعة جميلة، تياب ضاف، هيئته جميلة، طيب، حتى في الطيب لا إسراف في الطيب، يعني قد ما كان حقه جيبها. نعم. ويكره، نعم، قال: ويكره الرائحة الكريهة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى جعل لذتي بالنساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم ثلاث ذكرى: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بالغالية والمسكي أو المسكي وحده، ويتبخر بالعود والكافور. ما شاء الله. نعم. ويكتحل بالإثمد، وربما اكتحل ثلاثا باليمين واثنين في الشمال، وربما اكتحل وهو صائم، ويكثر دهن رأسه ولحيته. فيما يتعلق بموضوع الكحل نريد أن نشير الأحاديث اللي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل عند النوم، يعني راجع الحديث، النبي ما كان يحط كحلة ويطلع في الناس مثل ما كثير بالناس بيقول لك شو حاطت كحلة وطالع فيها، واليوم تحط كحلة وبتطلع غريب بتكون على الناس بيقول لك عم طبق سنة، ليس السنة، روح راجع الأحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل أن ينام، فلما يستيقظ وكان يقول هي أجلى إلى البصر وهالكلام، فلما كان يستيقظ ويتوضأ للصلاة فحتروح هذه الأثار، مش بارز كحلي وطالع في الأسواق وبين الناس. نعم. ويدهن غبا ويكتحل وترا، غبا يعني مرة بعد مرة. ويحب صلى الله عليه وسلم التيمن في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. وهذا يعني من السنة، أي شيء نبدأه كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لمطعمه ومشربه وكل ما هو كريم، وكانت يساره لما سوى ذلك. وينظر في المرآة ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره، والمكحلة والمرآة والمشط والمقراض والسواك والإبرة والخيط. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان مهتم. هذه المكحلة لا تفارقه قارورة الدهن، أخذ معه العدة تبعيته، فالواحد يتطلع منه. هلأ هو أنت جاي يومين، جاي معك فرشاة يوم، جاي معك فرشاة أسنان والعطر تبعك والمراية تبعيتك والمشط والكذا والهالأمور، هذا كله دليل أنه الإنسان رغم هذا التواضع اللي ينبغي أن يكون عليه، ورغم الاجتهاد. بالبارح الشيخ قرأ فيما يتعلق بما تحمل من مشاق النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، ولكن المظهر أيضا له ينبغي أن نعتني به. كونوا شامة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس، ولكن ما الواحد يعني يروح يشتغل بالظاهر ويترك ماذا؟ الباطن. بل المفترض تمشي فيهم ديناتهم، ما بتاخذ من كل ما قرأنا الرايح بس أخذ هذا المقطع صفحة 29 إنه كيف هو هذا اللي استفاد منه في الدورة. لا أبدا، هذا مما ينبغي أن يكون للدلال، يعني يدل على عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالمظهر. زاد يمدي رأسه ودقنه، زاد زيتون كأن ثوبه ثوب زيت. نعم، وكان يحط قناع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدهن يحط قناع، يعني مثل الأمطة اللي بنسموها أمطة، هيك بتقولوا أمطة يقمط رأسه. نعم. ويستاك في الليلة 3 مرات قبل النوم وبعده عند القيام لورده وعند صلاة الصبح. نعم، العناية بالفم والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم الحجامة أيضا، يعني نوصي أنفسنا ونوصيكم بها من يعني فيها من الخير ما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. فمن تخيل هذه نقطة، بعض الناس بنفرك من الالتزام، تشوف إنه الالتزام يعني إنسان عابس ما بيضحك، بتطرح قدامه نكتة يعني بتهز الكذا بعمل لك هيك مثلا، أو إنه بحاجتك إنك أنت سخيف بما قلت، أو استغفر الله وما تحكي كذا وما بعرف شو وشديد. لا، الالتزام ليس هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح وكان يمازح أصحابه، وفيها قصص كثيرة بضيق أيضا. هذا يحتاج إلى مجلس، كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، ولكن مزح النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه كذب، ما كان فيه قلة حياة بالنيحة، هذه مفهوم قلة الحياة يعني. طيب، ما كان ضمن الآداب وضمن الأخلاق، وما يؤذي بمزح الآخرين يؤذيهم، يعني هيك يطلعوا من المجلس يعني بلطش أو بيؤذيهم بكلامهم، يعني شو اللي كمان شو اللي بيقولوها في العامية ما بعرف، هلا كل منطقة ما بعرف شو حدا بيستلموا. بعض الناس بيقعد كل السهرة مستلمين واحد وبيطلعوه آخر شيء من السهرة، شو يا زعلان يا بكيان يا حردان يا ما كان النبي عليه الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، نعم كان يمزح، كان يضحك، نعم كان يمازح أصحابه، نعم كان يلاعب أصحابه، نعم كل هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله احملني على جمل، أو هذه في رواية رجل يعني قال احملني على جبل. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم احملك على ولد الناقة. قالت لا يطيقني. قال لا احملك الا على ولد الناقة. قالت لا يطيقني. قال لها الناس وهل الجمل الا ولد الناقة. وجاءت صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله ان بعلي مريض وهو يدعوك. فقال صلى الله عليه وسلم لعل زوجك الذي في عينيه بياض. فرجعت وفتحت عين زوجها فقال ما لك؟ فقالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينيك بياضا. فقال لها وهل أحد إلا وفي عينه بياض؟ ما شاء الله. وقالت له صلى الله عليه وسلم أخرى يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة وهي تبكي. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخل الجنة وهي عجوز. إن الله تبارك وتعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يا أصحاب اليمين ما شاء الله، هنيئا لكم، يعني الفوز بنبيكم وصفات نبيكم. ما الواحد هيك يعني يشعر لما يكون عم يقرأ بصفات النبي عليه الصلاة والسلام وبأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يشعر بشو؟ يشعر بفرح وبأنس، يشعر بخشوع أن الله عز وجل اختارنا من بين الناس. قديش الله عز وجل خلق ناس منذ أن خلق سيدنا آدم إلى قيام ساعة، قديش خلق ناس؟ اختارنا نحن، جعلنا من أتباع هذا الرجل العظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الدنيا حسن اتباعه، وأن يرزقنا رؤيته في المنام، وأن يرزقنا شفاعته، وأن نحشر معه، وأن نكون معه في الفردوس الأعلى. بس بدأ جهد هذه الفردوس الأعلى. المزاح النبي عليه الصلاة والسلام بذكرنا رحمة الله عليه بشيخنا شيخ زكريا غندور، كان عنده هذا الحس، يمزح يعني كمان، ذكرناه في مجلس لأنه كان يعني لابد من ذكر مشايخنا اللي توفاهم الله عز وجل في هذا المجال استرحم عليهم. نعم، ف صحيح. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما بقي من هذا الوقت. إخواني الوقت قليل، دغري بيمشي، نحاول يعني مثل ما امبارح بيّن الشيخ عبد الكريم نكون أذكى من الشيطان، نكون عارفين المداخل تبعيته. رح يجي لنا هلأ بالنوم، ورح يجي لنا بالأكل، ورح يجي لنا بالعودة، ورح يجي لنا بأمور. خلينا عايشين هذه الساعات القليلات مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نحبه ونعشقه ونتلذذ ونستأنس بمجلسه، والحمد لله رب العالمين.